يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قضية معاركية قتالية بالنسبة للمسلمين، فإن رأيت المسلمين قد انهزموا في معركة فقل أن شرط البندية لله قد اختل فيهم. لو فضلوا على شرط البندية لله ما ينهزموش أبدا، لأن ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا، سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا. طب لما ينهلبوا انحل فيهم شرط البندية. ولذلك تجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر على بدر عام وبعدين جت غزوة أحد، والنبي أوضع الرماة في مكان وقال لا تفارقوا المكان وإن انهزمنا ولا انتصرنا. شوف كلمة ولا انهزمنا، ملكوش دعوة بنا، انتصرنا ملكوش دعوة بنا. لكن لما حان بريق النصر المغانم اللي موجودة جذبت أبصارهم فسابوا الايه الموقع فحصل ما حصل. لو انهم انتصروا مع مخالفه امر رسول الله ماذا كان يحدث؟ لهان امر رسول الله في نظرهم وقالوا خالفناه وانتصرنا، انما خالفوه لازم ينظر في يوم حنين. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ده سيدنا ابو بكر نفس الصديق يقول لن نهزم اليوم عن ايه؟ عن قلة، احنا معانا 10,000 ايه انا بقينا مش عارف ايه. يوم ربنا يوريهم المسألة بتاعت قلة وكثرة، لكن برضو زي ما بيقول في الفلاحين يصعبوا على ربنا. يوم بس قدمهم وانهزموا اولا وبعدين انصروا. نعم. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم. كنتم داخلين وفي بالكم الله وعايزين تنصروا يبقى ينصركم. ويثبت أقدامكم. ليه ويثبت أقدامكم؟ لأن الأقدام هي دي هي أداة الفرار من الحروب. ولذلك أمانة القدم أن لا يفر يوم الزعر، أمانة القدم أن لا يفر يوم الإيه؟ أن لا يفر يوم الزعر. ويثبت أقدامكم.